بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها الحديث عن مسألة من مسائل القصاص تجاه القتل العمد، وهي مسألة قتل الجماعة بالواحد. عرفنا في الحلقة الماضية أنها محل خلاف بين الفقهاء، وأن أكثر الفقهاء يرون أن الجماعة تقتل بالواحد أخذا من عموم القرآن الكريم، وأخذا بدلالة الآثار الثابتة عن الصحابة كعمر وعلي وابن عباس، بل نقل إجماعهم على أن الجماعة تقتل بالواحد. المسألة ضد هذا القول قول آخر، يرون التمسك بظاهر القرآن الكريم كما قال الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس، وقال الله جل وعلا: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فيكون جاءت الآية على سبيل المقابلة، فإذا قتلنا اثنين أو ثلاثة أو أربعة مقابل شخص واحد، فكأننا ما أخذنا بظاهر الآية التي تقول النفس بالنفس. ولكن هذا القول في الحقيقة مرجوح، والأرجح والعلم عند الله جل وعلا هو ما عليه أكثر أهل العلم، وهو أن الجماعة تقتل بالواحد نظرا لظهور أدلتهم، ولما سيأتي أيضا من العلل التي ترجح هذا القول. أما الأخذ بالمقابلة، فإن الأخذ بالمقابلة لا ينفي أن نقتل أنفسا، لأن هؤلاء المشتركين سنعرف أنهم يعتبرون قتلة، وحينئذ هم أخذوا بجريرتهم وبفعلهم. ولذلك نقول إن الصحيح أن الجماعة تقتل بالواحد، لأننا لو لم نقل بهذا القول لاتخذ الاشتراك في الجريمة ذريعة إلى إسقاط القصاص. فإذا أراد شخص أن يقتل شخصا آخر ويتخلص من تبعة إقامة القصاص عليه، استدعى معه شخص آخر وثاني وثالث، قد تعالوا نشترك في هذه الجريمة حتى لا يقام القصاص علي أو على واحد منكم، فيكون ذلك ذريعة إلى إسقاط القصاص، فتنتفي الحكمة التي لأجلها شرع القصاص، وهي حفظ الدماء واستحقاق وتحقيق الأمن والطمأنينة في المجتمع. ولذلك نقول نسد هذه الذريعة، فنوجب الاقتصاص من المشتركين في قتل ولو شخص واحد. لكن هذا الحكم وهو قتل الجماعة بالواحد يشترط شرط مهم وشرط أساس، هذا الشرط لابد أن نعيه ولابد أن نعرفه ما دمنا قد اتفقنا أو دمنا رجحنا أن الجماعة تقتل بالواحد. هذا الشرط مهم ولابد أن نعيه وأن نعرفه، ولا يصلح الأخذ بإطلاقه. هذا الشرط يقول أهل العلم أو أصحاب هذا القول: بشرط أن يكون فعل كل واحد من المشتركين يصلح للقتل لو انفرد. بشرط، إذا نحن نقتص من المشتركين في الجريمة، بشرط أن يكون فعل كل واحد من المشتركين يصلح للقتل لو انفرد بمفرده. هذا القيد المهم لا يكفي مجرد أن لو أن شخصا اشترك مع آخر وضرب ضربة صغيرة وقال خلاص أنا هذه مهمتي هذا دوري، ثم جاء شخص آخر وأجهز عليه وقتله، نقول الأول لو انفرد فعله فهو غير موجب للقصاص، إذن لا يمكن أن يقتل في حال الاشتراك. متى نقتل المشتركين؟ إذا صلح فعل كل واحد من المشتركين للقتل لو انفرد وحده. هذا القيد ما لم يحصل تواطؤ واتفاق من المشتركين على القتل. أنا أقول إن هذا القيد مهم جدا لمعرفة حكم الاشتراك في القتل. لا يصلح أن نقول بمجرد الاشتراك بإطلاق رجحنا أنه موجب للقصاص في المشتركين، أبدا. وإنما الاشتراك نعم في الجملة موجب للقصاص، لكن لابد أن يكون فعل المشتركين مؤثرا في القتل، وله دور بارز، بحيث لو أن هذا الدور انفرد وحده لأوجب القصاص على ذلك الشخص. أما إذا كان دوره ليس موجبا للقصاص، مثل لو ضربه ضربة خفيفة وجاء الشخص الآخر وقتله، أو هذا ضربة خفيفة وذاك ضربة خفيفة وذاك ضربة خفيفة ثم جاء شخص وقتله، فنقول لا لا لا لا قصاص على هؤلاء المشتركين، إنما القاتل هو الذي قطع رأسه مثلا. لكن لو أن شخصا قطع نصفه ثم جاء شخص آخر وقطع النصف الثاني، نقول هؤلاء يجب أن يقتص من الاثنين معا، لأن لو انفرد أحد الاثنين بهذا الفعل لوجب عليه القصاص. هذا القيد أعني قيد أن يصلح فعل كل واحد من المشتركين للقتل لو انفرد، ما لم يكن هناك اتفاق وتواطؤ من المشتركين بالقتل. بمعنى لو أنهم تواطؤوا واتفقوا لا نشترط هذا الشرط ونوجب عليهم القصاص جميعا. أضرب مثالا، لو أن خمسة عندنا اشتركوا في قتل شخص فليس بينهم اتفاق، وإنما جاء شخص ضربه بعصا صغيرة وآخر ضربه بصوت وآخر ضربه بحجر، ثم جاء الرابع وضربه بيده ضربة خفيفة، ثم جاء الخامس وقطع رأسه. هنا نقول إن القصاص على الخامس فقط، نظرا لأن الأربعة السابقين فعل كل واحد منهم لا يصلح موجبا للقصاص، إذن القاتل هو الخامس، وهؤلاء الخمسة ما بينهم اتفاق. لكن لو أن هؤلاء الخمسة خططوا واتفقوا وقال تعالوا كل واحد منا يضرب ضربة وضربة خفيفة، وحينئذ قد يموت من هذه الضربات، إذن بينهم اتفاق وإن كان فعل كل واحد منهم لا يصلح للقتل. فجاء هذا ضربه ضربة خفيفة وذاك ضربه ضربة خفيفة، لما توالت عليه هذه الضربات وهم متفقون عليها مات، فنقول يجب القصاص على هؤلاء الخمسة كلهم. لماذا وفعل كل واحد منهم لا يصلح للقتل؟ قال إذا كان هناك تواطؤ واتفاق فلا يشترط هذا الشرط، فلا يشترط هذا الشرط. إذن هذا الشرط وهو صلاحية فعل كل واحد منهم للقتل فيما إذا لم يكن بينهم اتفاق، أما إن كان بينهم تواطؤ واتفاق فلا يشترط هذا الشرط ويجب القصاص على المشتركين. وعلى هذا ينزل قول عمر رضي الله تعالى عنه لما قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء، يعني اتفقوا وتواطؤوا على قتله، ليس معنى أنهم تشاوروا وقال واحد اقتل مجرد مشاور، بل تعاونوا واشتركوا في قتله صار لهم دور فاعل في القتل فيقول أقتلهم به. إذن عرفنا أن قتل الجماعة بالواحد يشترط لها هذا القيد، أيضا أن يباشروا القتل، أن يباشروا القتل فحينئذ يقتص منهم جميعا. أما إذا كان الفعل كل واحد منهم لا يؤدي للقتل وليس هناك اتفاق فإن القاتل هو الذي أجهز على المجني عليه وقتله فقط. لكن لو أن اثنين اشتركا في قتل شخص، يعني جاء الأول فضرب المجني عليه أو جنى عليه جناية مميتة، جناية مميتة يعني لو ترك المجني عليه قليلا مات، مثل لو جاء وبقر بطنه وأخرج أمعاءه فيه حياة الآن لكنه مآله إلى الموت بهذه الجناية، ثم جاء شخص آخر وقطع رأسه، فنقول إذا كان فعل الأول جناية مميتة فحينئذ القاتل هو الأول، وأما الثاني الذي جاء مجرد حز الرأس وهذا الشخص في المآل إلى الموت فهو ليس قاتلا في الحقيقة، وإنما القاتل الأول الذي أتى بالجناية المميتة، فيكون القصاص على الأول، وأما الثاني فيعزر بما يردعه عن هذا الفعل تعزيرا. إذن إذا كان هناك جناية قاتلة وجناية مميتة لا يبقى معها المجني عليه حيا ثم جاء شخص آخر وأجهز عليه، فهذا المجهز لا يعتبر هو القاتل وإنما عليه التعزير، وأما القاتل فهو الذي أتى بالجناية الأولى الجناية المميتة في الغالب. هذا ما يتعلق بقتل الجماعة بالواحد. بقي منها جزئية واحدة وهي لو أن هؤلاء المشتركين سقط عنهم القود، سقط عنهم القود لأي سبب من الأسباب، فإنهم يؤدون دية واحدة في مثل مثالنا الخمسة الذين اشتركوا، لو أنه الولي عفى عنهم إلى الدية، عفى عنهم إلى الدية، فنقول لا يجب عليهم إلى دية واحدة، ما يمكن نقول عليكم خمس ديات، لا، لأن المجني عليه واحد فلا يجب فيه أكثر من دية، فيجب عليهم أن يسلموا دية واحدة فقط للمجني عليه. أيضا لا ننظر إلى عدد الجراحات التي أحدثها كل واحد، فمثلا لو أن شخصين أحدهما جرحه جرح واحد والآخر جرح 50 جرحا فمات، فنقول القصاص على الاثنين معا. إذا لا ينظر لعدد الجراح وإنما ينظر للنتيجة، لأن القتل وقع من الاثنين والقتل لا يمكن أن يتبعض، ما يمكن نقول نصفه مات بسبب فلان ونصفه الآخر مات بسبب الشخص الآخر. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة المتعلقة بقتل الجماعة والحل. مسألة أخرى أيضا متعلقة بالقصاص وهي مسألة الإكراه على القتل. لو أن شخصا أكره شخصا آخر على قتل شخص، جاء شخص وألزم فلان وأكرهه وقال اقتل فلان، فيا ترى إذا نفذ هذا المكره القتل على تلك على ذلك المجني عليه فقتله وهو عن طريق الإكراه، فيا ترى هل القصاص على المكره أو على المكره أو عليهما معا أو لا قصاص عليهما معا؟ هذه مسألة جرى فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم هو أن القصاص يكون على المكره والمكره معا. إذن أنا يهمني جدا أن نفهم صورة المسألة. صورة المسألة شخص أرغم أكره شخصا أن يقتل فلانا من الناس، فاستجاب هذا الشخص لهذا الإكراه وقتل الضحية المجني عليه، هل نقتص من المكره أو من المكره أو منهما معا أو لا قصاص؟ نقول الذي عليه أكثر أهل العلم جمهور الفقهاء على أنه يقتص من الاثنين معا، من المكره ومن المكره. لماذا؟ ما العلة أن نقتل الاثنين معا؟ قالوا أولا أن المكره تسبب في القتل بما يفضي إليه غالبا، المكره هو الذي تسبب وحمل هذا الشخص على أن يقتل المجني عليه، فهو قد تسبب في القتل بما يؤدي إليه غالبا فيقتص منه لهذا السبب. وأما المكره الذي نفذ القتل فلماذا يقتص منه؟ قالوا لأنه استبقى نفسه بقتل غيره، يعني هو حافظ على نفسه وضحى بغيره. ليست نفسك أولى بالحياة من نفس المقتول، فهو استبقى نفسه بمقابل تضحية بنفس غيره، ونفسك ليست أولى بالحياة من نفس غيرك، فيجب لذلك يجب عليك القصاص، كونك أنت تبرئ نفسك وتحفظ نفسك وتهدر أنفس الآخرين بدون سبب هذا لا يقبل منك ولا يكون صحيحا، بل إن نفس غيرك ونفسك سواء، فكما أنك أهدرت نفس غيرك فتهدر نفسك أيضا، ويجب عليك القصاص لأنك فديت نفسك بإتلاف مهجة غيرك، فلذلك يجب القصاص على المكره والمكره معا. إذن إذا أكره شخصا آخر على القتل فالقصاص عليهما معا على المكره والمكره، أما المكره فلأنه تسبب في قتل غيره بما يفضي إليه غالبا، وأما المكره فلأنه استبقى نفسه في مقابل إهدار وإتلاف نفس غيره، وليست نفسه أولى بالمحافظة على نفس غيره، فلذلك يجب عليه القصاص. فيه أقوال أخرى يرون أن القتل على المكره دون المكره، وهناك من يرى أن يقتل المكره فقط وأما المكره فلا لأنه معذور، ولكن الصحيح هو ما أسلفت لكم أيضا لنفس العلة التي ذكرناها في مسألة اشتراط الجماعة، لئلا يتخذ الإكراه ذريعة فيؤدي ذلك إلى تفشي القصاص وضياع تفشي القتل وضياع القصاص الذي جاءت الشريعة بتشريعه لحكم ومصالح مهمة ونفيسة. مسألة أخرى أيضا من مسائل القتل العمد، مسألة الأمر بالقتل. أنا عرفت أن مسألة قتل الجماعة بالواحد ومسألة الإكراه على القتل، الآن ليس عندي إكراه وإنما عندي شخص يأمر شخصا ليس فيه إكراه، الإكراه الحمل أن يحمل شخصا آخر على القتل، هنا شخص أمر شخصا آخر بأن يقتل غيره، ليقتل غيره فاستجاب لهذا الأمر ونفذ هذه الجريمة وقتل هذا المأمور بقتله، فعلى من يكون القصاص؟ يقول المسألة تحتاج إلى تفصيل، لأنه ينظر إلى الآمر من هو وإلى المأمور منعه. فعندي هذا التفصيل، بعضه يرجع إلى الآمر وبعضه يرجع إلى المأمور وبعضه يرجع إلى المأمور. ننظر للمأمور، لا يخلو هذا المأمور إما أن يكون مكلفا أو غير مكلف. يعني هذا الآمر إما أن يكون أمر شخصا مكلفا يعني بالغا عاقلا، أو أمر شخصا غير مكلف بأن أمر صبيا أو مجنونا. فإذا كان الآمر أمر بالقتل شخصا غير مكلف، يعني أخذ بندقية وأعطاها صبي ولا مجنون قال اقتل فلان فقتله، فنقول لا قصاص على المأمور، وإنما القصاص يكون على الآمر، نظرا لأن المأمور ليس أهلا لإقامة القصاص عليه، نظرا لأنه غير مكلف، إما صبي وإما مجنون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. إذا كان هذا المأمور غير مكلف فلا قصاص عليه، وإنما القصاص على الآمر فقط. وحينئذ يكون هذا المأمور هو بمثابة الآلة للآمر، فلا يمكن أن يجب عليه القصاص، وإنما وجب القصاص على المتسبب وهو الآمر. هذه الحالة الأولى. أما إذا كان المأمور مكلفا، يعني هذا الآمر بحث عن شخص مكلف بالغ عاقل وقال له اقتل فلانا فقتله، فهنا ننظر إلى هذا الشخص المأمور المكلف البالغ العاقل، فلا يخلو أمره من حالتين: إما أن يكون هذا المكلف المأمور يجهل تحريم القتل، وإما أن يكون عالما بتحريم القتل. فإذا كان المأمور يجهل تحريم القتل، يعني شخص ما يعرف أن القتل حرام وكبيرة من كبائر، أما لأنه الآن دخل في الإسلام وما يعرف أن القتل محرم في الإسلام وكبيرة من كبائر الذنوب، أو أنه نشأ بعيدا عن معرفة الأحكام، إذا وهذا الشخص يمكن أنه يقبل منه ادعاء الجهل بحكم القتل. ما يأتيني شخص في أوساط المسلمين ويعرف الأحكام والله أنا أجهل، لا، أو أعرف أن القتل حرام لكني أجهل أن فيه قصاص، لا. وإنما نقول إذا كان يجهل حكم القتل من حيث هو، إما لحداثة عهده بالإسلام أو لنشوئه بعيدا عن العلم والتعلم ومعرفة الأحكام. فإذا كان هذا الشخص المأمور المكلف أي البالغ العاقل يجهل تحريم القتل، فحينئذ أيضا القصاص على الآمر دون المأمور لما قلناه في الفقرة الأولى. لماذا يكون القصاص على الآمر دون المأمور؟ لأن المأمور يعتقد إباحة القتل، ما يعرف أن القتل حرام في القصاص، فهو يعتقد إباحة القتل. فلما كان يعتقد إباحة القتل هذه شبهة تدرأ عنها القصاص، فالقصاص يدرأ بالشبهات. أقول أورث لنا هذا شبهة في درء القصاص عنه، إذ القصاص يدرأ بالشبهات، لأن هذا المأمور وهو من نشأ أو لا يعرف حرمة القتل يظن أن القتل جائز، ما يعرف أن القتل محرم، وما دام أنه عند هذه الشبهة ومن عنده هذا الاعتقاد فلا نقيم عليه القصاص، لأن القصاص يدرأ بالشبهات كالحدود التي تدرأ بالشبهات، وإنما يكون القصاص على الآمر لأنه تسبب في القتل بما يفضي إليه غالبا. أما إن كان المأمور يعلم حرمة القتل، إذن أنا عندي مأمور مكلف بالغ عاقل يعرف حرمة القتل وأنه لا يجوز أن يقدم على قتل غيره، هنا ننظر للآمر مرة أخرى، ننظر للآمر مرة أخرى، لأنه لا يخلو إما أن يكون الآمر سلطانا يعني حاكما، أو يكون من عامة الناس ليس سلطانا. إذن أنا أخذت بالتسلسل الآن، أنا عندي المسألة الأخيرة مأمور مكلف يعني بالغ عاقل مأمور بالقتل، وهو مكلف بالغ عاقل ويعرف حرمة القتل فقتل، هل أقتص منه؟ أقول أنظر في إيش؟ في الآمر، هل الآمر سلطان وحاكم أو الآمر ليس بسلطان ولا حق. فإن كان الآمر سلطانا وهذا المأمور لا يعرف أن السلطان ظالم وأنه يقتل بغير حق فقتل، فلا قصاص عليه، ويكون القصاص على الآمر. لماذا؟ قالوا لأن طاعة السلطان واجبة، وهذا ما يعرف أنه يأمر بمعصية وبغير حق. ثم إن الأصل في السلطان أنه لا يأمر إلا بحق، هذا هو الأصل فيه، لكن قد يأمر بالباطل وبالظلم، لكن الأصل أنه لا يأمر إلا بالحق. فلذلك وهذا المأمور الآن لا يعرف أن جريمة أن هذا القتل ظلما وعدوانا، لأنه لو كان يعرف أن هذا القتل ظلما وعدوانا فأقدم عليه، فنطبق عليه صورة من صور القتل العمد التي مرت معنا في حلقة سابقة إذا في الاشتراك، في الاشتراك. إذا كان هذا الآمر سلطانا والمأمور يعرف حكم القتل لكنه لا يعرف أن القتل بغير حق فقتل، فالقتل فالقصاص على الآمر نظرا لأن الأصل طاعة السلطان وأنه لا يأمر إلا بحق. أما إذا كان الآمر سلطانا والمأمور يعرف أن هذا القتل بغير حق فقتله، فنقول يقتل، لأن هذا اشتراك في القتل، يقتل قصاصا. بقي المسألة الأخيرة، إذا كان المأمور عالما تحريم القتل وهو مكلف، والآمر ليس سلطانا وإنما غير السلطان فقتل، فإنه يقتل قصاصا، فإنه يقتل قصاصا لمباشرته القتل، لمباشرته القتل دون الآمر لا ضمان عليه، لكن يؤدب هذا الآمر بما يراه الإمام من حبس أو ظلم. إذن مسألة الأمر بالقتل ليس فيها إكراه وإنما فيها أمر على حسب التفصيل الذي ذكرته. فإن كان المأمور غير مكلف فالقصاص على الآمر، وإن كان المأمور مكلفا فينظر في هذا المكلف، إن كان يجهل التحريم فالقصاص على الآمر أيضا، وإن كان لا يجهل التحريم فننظر إلى الآمر إن كان سلطانا والمأمور لا يعرف حكم القتل أن هذا المقتول يقتل ظلما فالقصاص على الآمر، وإن كان يعرف أنه يقتل ظلما ثم أقدم على القتل فيقتل، إن كان الآمر ليس سلطانا فإنه يجب القصاص على القاتل لمباشرته القتل، وأما الآمر فيكفيه التعزير بما يردعه حتى لا يتمادى أو لا يتسبب في إزهاق أرواح الآخرين. بهذا نكون انتهينا من هذه الجزئية وهي مسألة الأمر بالقتل، وبه أيضا انتهت هذه الحلقة. فإلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.